فسلامة ألسنتهم بأن يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وسلامة قلوبهم أنهم قلوبهم سليمة ومع ذلك يسألون الله ألا يجعل فيها شيء من الحقد ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يسألون الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا، فتكون القلوب سليمة والألسنة سليمة، الألسنة نظيفة والقلوب نظيفة، ما تكون الألسنة قذرة والقلوب قذرة وسخة، يعني يكون فيها شيء غل على الصحابة، الصحابة هم خير الناس وهم أفضل الناس، هم الذين شرفهم الله عز وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف ما حصل لأحد سواه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غير المجلس خلوه في الداخل، يقول غير المجلس صاروا بيعذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب التشهد، عيد الحديث ولا؟ قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة قال حاء وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي أنه قال صلى بنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فلما جلس في آخر صلاته قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة، فلما انفتل أبو موسى أقبل على القوم فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا، قال فأرم القوم فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا، فأرم القوم قال فلعلك يا حطان أنت قلتها.